بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. كنا سادتي الأفاضل كنا قد توقفنا في الدرس الماضي، كان فضيلة الشيخ قد توقف في الدرس الماضي عند قول الناظم: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. بهذا البيت يكون فضيلته قد تعرض لشرح الموقوف. أما اليوم فنكون قد وصلنا إلى المرسل في قول الناظم: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. في هذا البيت سيتعرض فضيلته لشرح المرسل والغريب. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوتي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سيد عبد الله لا ينتاب إن شاء الله مع البيقونية كما قدمتم: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. اليوم عندنا المرسل وحده، ولا ينتاب إن شاء الله اليوم، ولهن خلوا عجز البيت إلى الحلقة المقبلة إن شاء الله. اليوم عندنا بتوف هلا: ومرسل منه الصحابي سقط، معناها عن الحديث المرسل، وعيد المرسل عيد معناها عنه من الإرسال اللي هو الإطلاق، والحديث المرسل معناها عنه ما أضافه التابعي، منها عنه هو حديث أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة تصريحا أو كناية. منها عنه حديث سقط منه الصحابي، هذا هو اللي قاله المرسل. هنا سيسوى التابع هذا اللي أضافه، يسوى صغير أو كبير، بعضهم يقيده بالكبير حق، وهو الكبير عيد من كان جل مروياته عن الصحابة كسعيد بن المسيب، هذا معظم مروياته لا عن الصحابة، وقيس بن حازم هذا مولي معظم مروياته لا عن الصحابة. قال العراقي، قال: مرفوع تابعين على المشهور مرسل، أو قيده بالكبير، أو سقط راو منه ذو أقوالي، والأول والأكثر في استعمالي. هذا الصيل عاد اللي احنا قلنا عنه مرسلنا عنه التابعي، وهو اللي أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما مراسيل الصحابة فإن لها حكم الاتصال، فليست في هذا الباب. العراقي يقول: أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب، واحتمال كون الصحابي الذي أدرك وسمع يروي عن التابعين بعيد جدا، هو صحابي أدرك وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هنا بعيد حتى عن عذر راوي عاد عن عن عن عن عن عن التابعين. ذاك معنى احتمال كون الصحابي الذي أدرك وسمع يروي عن التابعين بعيد جدا، على أن ذلك استقرئ فلم يبلغ عشرة أحاديث. خلقنا عشرة أحاديث يعود الصحابي أدرك وسمع ورواهم عن التابعين، وكذلك التابعي الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هو عن التابعي غير مع الصحابي به اللي سمع منه صلى الله عليه وسلم وهو كافر، ثم أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. في التنوخي، التنوخي هو رسول هرقل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك. قال السيوطي: سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر، ثم أسلم بعد موته صلى الله عليه وسلم فهو تابع اتفاقا، وحديثه ليس بمرسل، ما هو مرسل بل موصول لا خلاف في الاحتجاج به، فقد أخرج حديثه الإمام أحمد وأبو يعلى في مسنديهما، وساقاه مساق الأحاديث المسندة. ايوه ومرسل كبار التابعين يحتج به اللي يحتج به كثير من العلماء كمالك واحمد وابي حنيفه، واحتج مالك به واحمد وكذا ابو حنيفه قال سيدي عبد الله. اذن ومرسل كبار التابعين يحتج به كثير من العلماء كمالك واحمد وابي حنيفه واتباعهم من الفقهاء والاصوليين والمحدثين، بل ان مالكا قال هو اولى للمتصل لان المرسل عايد هو هذا التابعي اضافه للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد اثنى الرسول صلى الله عليه وسلم على عصر التابعين واثنين بعده وشهد لهم بالخير. وقد قيد الشافعي ذلك برواية الكبار، قال الشافعي عن ذلك أنه خاص بكبار التابعين، ومن لا يرون إلا عن الثقات كسعيد بن المسيب فقد تتبع مراسيله فوجدها كلا عن أبي هريرة، مراسيل سعيد كاملة لا عن أبي هريرة رضي الله عنه. وكثير من العلماء لا يرى الاحتجاج به للجهل بالساقط في إسناده فلا يعلم حاله، وإنما يحتج به إذا أسند من وجه آخر أو أرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل الأول. إذن يقول السيوطي في الفيتو في المرسل، يقول المرسل المرفوع بالتابع أو ذي كبر أو سقط راو قد حكى وأشهرها الأول، ثم الحجة به رأى الأئمة الثلاثة ورده الأقوى وقول الأكثر كالشافعي وأهل علم الخبري. نعم به يحتج إن يعتضد بمرسل آخر أو بمسندي أو قول صاحب أو الجمهور أو قيس، ومن شروطه كما رأوا كون الذي أرسل من كباري وإن مشى محافظ يجاري، وليس من شيوخه من ضعفا كنهي بيع اللحم بالأصل وفا، ومرسل الصاحب وصل في الأصح كسامع في كفره ثم اتضح إسلامه بعد وفاة، والذي رآه لا مميزا لا تحتذي. وقولهم عن رجل متصل وقيل بالمنقطع أنه مرسل. قال سيدي عبد الله في الطلعة، قال المرسل ما رفع التابع مرسل وقيل كبيرهم لكن ذاك المستطيل، ثم الكبير عند ذي النجابة أكثر ما يروي عن الصحابة، واحتج مالك به وأحمد وكذا أبو حنيفة المؤيد. وقيل إن يكون من أهل النقل مرسله لحفظه للعدل لكنه أضعف مما أسند، ورده جمهورهم واعتمدا، وإن يكون ملتزم الثقات فمسند حكما بالافتيات، وحيث مرسل الكبار ينتصر بما وها فبالقبول يشتهر كقول صاحب وفعله، وما يقول أكثر ممن علما الإسناد والإرسال والقياس والانتشار عملون أساس. ومرسل الأصحاب قل متصلوا إذ غالبا عن الصحابي يحصل. السلام عليكم.